وكم من ملك السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء وإذ أنتم أجنة Yeah. ثمارا. هذا نذير، هذا نذير، هذا نذير من النذر الأولى. أزفت الآزفة، أزفت الآزفة، أزفت الآزفة، ليس لنا من دون الله كاشفة. وتضحكون ولا تبكون. أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وتضحكون ولا تبكون. وَاعْبُدُوا بِاسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ.

بالليل تأتي للصلاة وتعبد قدرت قمرا قدرت قمرا قدرت قمرا للحياة منازلا والشمس تسري في الفضاء لك تسجد أرسلت طه أرسلت طه أرسلت طه للخلاء ولنشر دين الحق جاء يجاهد أنت الإله أنت الإله أنت الرحيم وكلنا لك حامد يا رب يا اترك لنا قلبا تمادى قلبا تمادى قلبا تمادى في الذنوب يعاند وارفق بنا يا ربنا وارفق بنا يا ربنا من غفلة وجعل القلوب الخلق فيك تمجد وارفق بنا يا رب ربنا وارفق بنا يا ربنا من غفلة وجعل القلوب الخلق فيك تمجد واهد العباد واهد العباد واهد العباد إلى سبيلك وارعهم أنت الرحيم أنت الكريم وليس غيرك يحمد. استمعتم أيها الإخوة المؤمنون إلى هذه الابتهالات الدينية قدمها فضيلة المبتهل الشيخ عفيفي محبوس، وننقل لحضراتكم هذه الأمسية من المسجد الجديد بقرية ساحل دجوة بمركز بنها بمحافظة القليوبية. بر الوالدين من أسباب دخول الجنة ومن أسباب إطالة العمر. عن ثوبان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: